كام؟ مين الهات؟ استنى لما العلم الفتاة على عينك يا دودو، واللي ما يشتري يتنين. اشتري يا خوانا؟ لا رحنا تنين، محدش ابن حلال يفتح الباب يا جدعون. فتح المزاد، ما رماش حاجة غير الهزار والفرفشة. واللي حدث كله مهمون، تحدث علم انه بجد. ده احنا هنضحك ضحك مش دي ضحك. فتح المزاد. شيرين لطفي الاعداد. امل مصطفى التقديم. اخراج رانيا مجدي. بيقولوا الضحك رح يغلى، الحقوا خزنوا منه حبه، قلنا يا الف خساره ده ما شفناهوش من مده. الحقوني يمين. قرب كله يقرب، عندنا احنا بس الضحك رح يبقى ببلاش. خلي الزعلان يفرح والمبسوط يضحك. مش عايزك تزعل نفسك، وعايزك كده تمسك اعصابك يا اخويا، ما تزعلش نفسك. الزعل وحش اليومين دول، يجي لك شوجر ولا حاجه وانت لسه صغير، واللي بيقعوا اليومين دول هم الصغيرين. قال لك يا سيدي مطرح ما تلاقي ضحكتك ابني بيت واسكن فيه. هو ايه اصله ده؟ البلد كلها حدات في الشارع. بيت يعني جواز. يقطع الجواز على اللي عايز يتجوز يا بابا. مالكيش دعوه باللي عايز يتجوز. اتكلم عن نفسك بس. ومن هنا في سؤال بيلحن ويطرح نفسه علينا، هل الزواج بيسبب السعاده؟ يعني نتجوز علشان نبقى مبسوطين؟ الله، يعني اللي مش متجوز مش مبسوط؟ صلي على النبي بقى. الجواز قطع الجواز باتنين، يعني شافوا اهل متجوزين غير النكد والهم. انا اتجوز. استنوا بس، ما تستعجلوش في الرد، اسمعوا حلقتنا الاول وبعدين ردوا انتوا على نفسكم. اسمع علك تستفيد. اسمع، في الواقع هو موضوع شائك شويتين وهم تلاتة اربعة، بس ربنا يقدر. هنتكلم في حاجات عوائلية. اي نعم الجواز نص الدين زي ما بيقولوا، بس برضو قالوا امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة. انا اتجوز اعوذ بالله شاكر يا رب. ليه؟ عيلتي كلها خلت صابونة في الجواز. ابويا خلت صابونة لما اتجوز امي، وامي خلت صابونة برضو لما اتجوزت ابويا، وخالي خلت صابونة لما اتجوز مرات خالي، وكل اللي اعرفهم واخدين صوابين لما العملية بقت في الزحلية. طيب نسيب الكلام ده كله وتعالوا نتكلم بشكل علمي. الحقيقة إن الدراسات العلمية في الموضوع ده بالتحديد كان ليها وجهات نظر مختلفة. يعني في دراسات قالت إن اللي متجوزين أكتر سعادة وارتياح في الحياة من اللي مش متجوزين، وإن ده بيستمر معاهم لحد ما بيعجزوا، وإن الجواز بيؤثر إيجابي على الصحة البدنية والنفسية، وده بيرجع إلى قدرة الأزواج على تقديم الدعم لبعضهم بطرق لا يمكن للأصدقاء أو أفراد العيلة تقديمها، وإن عندك شخص تقدر تتسند عليه، وده في حد ذاته بيديك قوة وثقة لمواجهة مشاكل الحياة مع بعض. إيه عريس متين والعروسة متينة، جلبي قبيت المتين سيبك من المتينة. لا المتين بينفع ولا المتينة على الأصل دوت. الدراسة دي أجريت على مدار 20 سنة على 30 ألف شخص في إنجلترا، والنتائج دي نشرت في مجلة اسمها دراسات السعادة. وأكدت الدراسة على أن العلاقة الطيبة والصداقة بين الطرفين كانت هي أساس الزواج السعيد. نفس الدراسة دي أشارت أنه في المقابل اللي مش متجوز بيعاني دايما من مزاج سيء، ويواجه دايما ضغوط اجتماعية بسبب نظرة الناس ليه وإلحاحهم لأن هو يتجوز. أنا عن نفسي مفكرش الجواز مطلقا. مطلقا؟ أيوة فندم. ما بتفكرش ليه يا ست أبوها؟ أتجوز ليه ومش عايزة تبيضي؟ أديك اتفقست يا أخي. وعشان نبقى بنتكلم بأمانة، في دراسات تانية بتقول لأ بقى، العزاب أكتر سعادة طبعا من المتجوزين، وده ليه؟ لأنهم بيركزوا على عملهم أكتر، وكمان ضغوط الحياة اليومية عليهم بتبقى أقل من المتجوزين طبعا. ما أنا عايش كده سلطان زماني، معايا فلوس عايش، ما معيش عايش، وهي ماشي. أنا كنت زيك كده. إيه؟ صدقني كنت زيك، أقولي العزوبية دي فقر، ده ايه بقى بقى يا راجل اسكت، مفيش في الدنيا دي اجمل واحد يرجع بيته يلاقي واحده زي القمر مستنياه، تلاقي هدومك اكلك حاجتك حد يسال عليك حد يكلمك. تخيل انت معايا وانت راجع من شغلك كده حنفي تعبان محران وجعان وجري على باب بيتك عشان ترتاح، وداخل بيتك كده ولا ليك ولا عليك، تفتح الباب وداخل تلاقي دي في خلقتك كده عامله لك كده، يا تتسرع يا يجي لك جلطه يا اي حاجه. اتجوز عشان اتسرع؟ ما تجيش من الغريب، تيجي من مراتك دي. يا سلام. كمان في دراسات قالت لك ان من حيث السعادة والرضا عن الحياة هنلاقي انه زادت سعادة النساء قبل يوم الزفاف، لكن بعد الجواز انخفض الشعور ده بكتير عن الاول. بسبب ايه؟ بسبب انهيار سقف التوقعات طبعا. حب وكتب ولا قادرة منك اللحية عبد الحليم يا حاطر. يا من البغت في الوزة ده انت مش عاطفها يا بنتي. على اخر يا بابا. على اخر على اخر. بس بس بس يا فوزية. انا حلوة يا ممنونة يا مسبسطة على اخر كيلو. بس بس يا فوزية. يا طعمة يا صغيرة يا حلوة. بس بقى يا فوزية. يعني بجي منك عشرة يا رجل. خلاصي بقى. خلاصي بقى. اما الرجال كانوا اكتر سعادة بعد الجواز بشكل كبير وملحوظ عن قبل الجواز. يعني بصراحة كده الرجال هم الاسعد من النساء بالجواز. يا صلات النبي. ابني الزواج رباط مقدس ما يجمعه الله لا يفرقه انسان، وجنتها اللي هترتاح معاها طول عمرك، والرفيعه بتتقن والتقينه بترفع والحلوه بتوحش. المهم السلام النفسي اللي بينكم والمحبه هي اللي تدوم. اصلها يا بابا كمان حوله شويه. لا عجيبه يا اخي انت عليك حاجات. انت فاكر لما هتتجوزها هتفضل باصص في عينيها طول عمرك؟ الحاجات دي بتدوم مع الايام وبالعشرة، العينين هتتطبع على بعض. دي هبلة يا بابا. انت ما شفتش امك يوم ما اتجوزتها؟ الجواز بيعقل مناخيرها. مناخيرها طويلة. تحط مناخيرك على مناخيرها؟ الله مش هتجوزها يا بابا. مال الجواز ومال المناخير؟ انت ما شفتش مناخير امك يوم ما اتجوزتها؟ زلومت فيل. بس مع الايام والمحبة. وهي يعني المناخير هتصغر بعد الجواز؟ شوفوا بقى الدراسة دي كان ليها وجهة نظر تانية خالص، وهي ان الجواز لا يسبب السعادة، ولكن ممكن نقول ان الجواز بيختار السعداء، وان الافراد اللي بتتمتع بحس الدعابة اصلا هم اكتر استمتاعا بالحياة، وبالتالي ليهم القدرة على جذب الطرف الاخر اللي هو مبسوط برضو وبيحب الانبساط، وبالتالي فالسعادة بتتعلق هنا بالعقلية نفسها اكتر من الزواج في حد ذاته. يعني لو تمكنت من العثور على السعادة والرضا وانت وحيد، من المحتمل جدا انك تتمسك بالسعادة سواء كنت ترتدي خاتما في اصبعك ام لا. انا مش مصدق نفسي. احنا شعرنا زي بعض، بنرقص زي بعض، حتى اليوم اللي اخترته عشان انزل فيه سبعيناتي لقيتني برضو سبعيناتي. احنا لازم نتجوز. نتجوز وش بس؟ بما اننا داخلين على علاقة ومسؤولية وولاد، في عيب خطير في شخصيتي احتمال يبوظ علاقتنا دي خالص. كمان بيبي سايد. انا لما باكل بفرفت حواليا فرفت السنين. واو، انا بفرفت فرفت التنين. كول صباح الزروطة. ودي رسالة بنطمن بيها كل المتجوزين ومش مبسوطين لا سمح الله. الباحثين بيقولوا لكم ما تقلقوش وما تستعجلوش، السعادة بتبدأ بعد 20 سنة من عقد القرار، وده عكس المعتقد بأن السعادة بتقل بعد الجواز بمرور الوقت والتعود ومشاكل الحياة. اللي قال إن الجواز ده نعمة ياخد جايزة. نعمة إيه؟ ما بتدومش غير شهر واحد اندامت بس. يا راجل شهر؟ انت بتتكلم كلام غريب يا حنفي، الجواز يدوم شهر؟ ها؟ انا ليا واحد صاحبي قعد متجوز 3 سنين يا حنفي. 3 سنين؟ ثلاث سنين. 3 سنين لا اشتكى ولا فتح بق ولا كلمة. الله اكبر كده. 3 سنين. امال ايه؟ 3 سنين. في عيال يا استاذ بتستحمل. احنا بقينا هنتجنن عليه 3 سنين كده ما تهزش. 3 سنين متجوز. 3 سنين. بس بقى اتجنن وجاله تخلف عقلي ولين عظام وكساع وحول لـ2 سنين ومات. بس اسمه برضه مشي 3 سنين. انا بقول كفايه كده ونقفل الحلقه على كده. يعني نقفل المزاد؟ ضحكنا كتير، هناخد السنه كلها ضحك ولا ايه؟ قفل المزاد. شيرين لطفي الاعداد، امل مصطفى التقديم، اخراج رانيا مجدي.